أولا شيء الإنسان كبر سنه شقت عليه الأسفار النائية و على غادر في ليبيا في ذاك الوقت وقال يا خلافي تجينا تعطينا إن شاء الله كذا جلس يكون خير ولكن لم أحمد المجيء ذاك وحرصت أن أشاهد المساجد القديمة في ليبيا في طرابلس ولهذه ولم يمكنوني من ذلك وإنما بقينا أنا ومن معي خمسة أن تقريبا هذا عمر فاصلنا أشبه ما يكون بأن المسؤولين في الفندق على كل حال إن كان الله سهل المجيء ويسر ذلك فالأمر كله لله جل وعلا. نعم يا شيخ. نعم. قد ننسب الشيخ ربيع بن هادي المدخلي والشيخ عبيد الجابري حفظهم الله تعالى. من يطعم فيهم؟ بعض الشباب الذي قد غرر به ويتكلمون على هؤلاء الرجلين العالمين بأنهما دعاة للحزبية ودعاة إلى تفريق المسلمين. أول شيء من الشيخ ربيع أنا أعرف أكثر أما أكثر فمعرفتي فيها محدودة لكن الشيخ ربيع أعرف أنهم من أهل العلم والسليمي العقيدة وتخرج من الجامعة الإسلامية أيام رئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز شيخ رحمة الله عليه للجامعة فهو ولله الحمد محل ثقة وفي خير كثير وعلى فرض ان اي انسان يكون في عيب ما في احد معصوم سوى محمد صلى الله عليه وسلم وانما كما هناك كفى المراه نؤمن ان تعد معايبه واما الشيخ ربيع فانا لا اعرف له ولله الحمد عيوب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه نود من الشيخ حفظه الله كلمة أخيرة توجيهية للشباب الليبي وبخاصة بالالتفاف على العلماء الربانيين ومن هم في هذا العصر. بارك الله فيكم. لا ماشي. أول شيء أو في البداية أنا سألتكم عن البلدة قلت إسمها أجدابية أو الأجدابية؟ نعم أجدابية هي يا شيخ. في همزة قبل الجيم ولا مثل محمد؟ نعم في همزة يا شيخ. في همزة إجدابية. إيه طيب خلينا. والمسجد الإسراء. اسمه مسجدنا مسجد الإسراء. الإسراء. نعم الإسراء يا شيخ. إيه الإسراء المعراج. نعم. إيه. سألني الليبيون قال لا ألح علي طبعا أنا عندي محاضرة لا أدري من سيكون حضورا ولا عددا ولا كذا إلى آخره ألح علي لا قالوا في قلت الله ما أدري لكن أظنها في كنت واحد أظنها في الجبل الغربي لكن أظنها في شيء ولا لا. نعم نعم يا شيخ إجدابية هذه في الشمال الشرقي من ليبيا أما سبها فإنها في الجنوب الغربي من ليبيا يا شيخ. نحن إجدابية بالقرب من بنغازي تبعد عن بنغازي حوالي 150 كيلو متر تقريبا يعني شمالا جنوب إلى الجنوب الغربي من بنغازي إجدابية يا شيخ. يعني دون بنغازي. نعم هي للجنوب الى الجنوب الغربي على الشريط الساحلي الممتد الى الساحل الليبي. يعني بين بنغازي وطرابلس. نعم من طرابلس حوالي تبعد 800 كيلو متر يا شيخ. هي اقرب الى طرابلس من بنغازي. نعم ما بين طرابلس الى بنغازي حوالي 1000 كيلو متر. هي مدينة إجدابية اقرب الى مدينة بنغازي يا شيخ. اي على كل حال. بارك الله فيك. احنا لما اقامنا في طرابلس وجاء الامر بان نلتقي بقرقاسي صلاتنا حالما صلينا الفجر الى بنغازي